يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نواصل بمشيئه الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الاحاديث التي اوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الصيام. وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وعن حفصه ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان قال وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرغه من الليل. سبق أن تكلمنا عن تخريج هذا الحديث وبينا بأن أكثر ومعظم من روى هذا الحديث لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعله إما من كلام حفصة رضي الله عنها، وإما من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح في تخريج هذا الحديث. هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام حفصة رضي الله عنها، أو من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك مال جمع من أئمة الحديث إلى تضعيف هذا الحديث، وبينوا بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وممن ضعف هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام البخاري رحمه الله وأبو حاتم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم من أئمة الحديث الذين ضعفوا هذا الحديث مرفوعا. قد يقول قائل: إذا صح هذا الحديث عن حفصة وابن عمر، إذا صح من كلام حفصة ومن كلام عبد الله بن عمر وأنهما قالا: من لم يبيت الصيام فلا صيام له، أفلا يكون لهذا الكلام حكم الرفع؟ أفلا يكون لهذا الكلام حكم الرفع؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لأن ما تضمنه هذا الكلام هو حكم فقهي. ما تضمنه هذا الكلام هو حكم فقهي، وبالتالي يعني في مسائل الفقه، يعني الرأي يعني له مجال يعني في مسائل الفقه، فبإمكان يعني الصحابي بإمكان الراوي أن يذكر كلاما يعني من عنده ومن محض رأيه، فلا يلزم أن يكون يعني هذا الكلام له حكم الرفع. خلاف مثلا لو أخبر صحابي يعني بأمر غيبي، لو صح مثلا حديث عن صحابي وكان قد ذكر فيه يعني أمرا غيبيا لا مجال للرأي فيه، مثل ذلك يعني يقال له يعني حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وليس كذلك ما جاء يعني في هذه الأحاديث عن حفصة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. ننتقل الآن إلى المسائل التي يعني تضمنتها يعني هذه الأحاديث. ننتقل إلى المسائل التي تضمنتها هذه الأحاديث. أول مسألة هي مسألة يعني النية واشتراطها في الصوم. النية واشتراطها في الصوم. طبعا لا خلاف بين العلماء أن الصوم تشترط فيه النية. أن الصوم تشترط فيه النية. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. ولكن اختلف العلماء في صوم الفرض. اختلف العلماء في صوم الفرض. هل تجب له نية قبل الفجر أم يجوز للمسلم أن ينشئ نية الفرض في أثناء النهار؟ هل يشترط في صوم الفرض أن تسبقه نية قبل طلوع الفجر أم يجوز أن ينوي المسلم صيام الفرض في أثناء النهار؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن صوم الفرض يفتقر إلى نية قبل طلوع الفجر. يفتقر إلى نية قبل طلوع الفجر ولا يجزئ أن ينويه المسلم في أثناء النهار. لا يجزئ أن ينويه المسلم في أثناء النهار. هذا هو مذهب أكثر العلماء وجماهير العلماء. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث حفصة رضي الله عنها وعن أبيها عمر عندما يصحح طبعا الحديث، لأن هذا الحديث يعني بعض العلماء يصححه. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج هذا الحديث أشار إلى بعض العلماء الأئمة الذين صححوا إسناد هذا الحديث كابن حبان وابن خزيمة وغيره. إذن فمن حجتهم يعني هذا الحديث والذي جاء فيه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قالوا فدل هذا الحديث أن الصيام يفتقر إلى نية قبل طلوع الفجر. أيضا من أدلة جماهير العلماء فيما ذهبوا إليه عموم النصوص والأدلة التي تدل على اشتراط النية في العبادات، كحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا فهذا الحديث يدل أولا على اشتراط النية في الصوم، ويدل ثانيا على أن صوم الفرض تشترط فيه نية قبل طلوع الفجر. لماذا؟ قالوا لأن صوم الفرض يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا صوم الفرض يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا الوقت كله محل للصوم. وإذا كان الصوم عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، قالوا في معنى ذلك أن نية صوم الفرض لا بد أن تكون قبل الصوم، قبل زمان الصوم. إذا متى تكون؟ تكون قبل طلوع الفجر. تكون قبل طلوع الفجر. والقول الثاني في هذه المسألة هو قول من قال بأن صوم الفرض تكفيه نية في أثناء النهار ولا يلزم أن تكون يعني هذه يعني النية يعني سابقة للصوم تكون قبل طلوع الفجر. قالوا لا يلزم ذلك. وهذا القول هو مذهب الحنفية. هذا القول هو مذهب الحنفية. واستدلوا لذلك بالأحاديث سيأتي مر معنا بعضها. فاستدلوا بالأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصبح عليه الصلاة والسلام وهو لا ينوي الصوم ثم ينوي الصوم في أثناء النهار. قالوا فدل ذلك على أن الصوم من العبادات التي يجوز أن ينشئ المتعبد الصائم يعني نيته في أثناء النهار استدلالا بتلك الأحاديث. ولا شك يعني لا شك ولا ريب أن قول يعني جماهير العلماء والأئمة هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وأن يعني صوم الفرض لابد فيه من نية تسبق الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الصوم كما قلنا عبادة ممتدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعليه فلابد أن ينويها المسلم قبل طلوع الفجر. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشئ نية الصوم في أثناء النهار، فإنما كان ذلك في صيام النفل كما سيأتي. يعني صيام النفل كما سيأتي مستثنى من هذا الحكم. إذن هذه خلاصة يعني هذه المسألة والراجح فيها. إذن صيام الفرض يعني لابد فيه من نية، ولابد أن تكون يعني هذه النية يعني قبل طلوع الفجر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر يعني أقوال العلماء في اشتراط النية للصوم، والعلماء يعني في اشتراط النية للصوم يعني اختلفوا على ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول الصوم لابد فيه من تبييت النية سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل، هذا مذهب المالكية. ومنهم من قال بأن تبييت النية ليس بشرط في الصوم لا في النفل ولا في الفرض، وهو مذهب الحنفية. ومنهم من فرق بين الفرض والنفل فقال صيام الفرض لابد فيه من تبييت النية وأما صيام النفل فلا يشترط فيه ذلك. وهذا القول الثالث هو أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يحكي هذه الأقوال الثلاثة، وقال بعد أن ذكر القول الأول والثاني قال وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم. يشير بالزمان هنا لأن الصوم يعني يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله إني إذا صائم. كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع، توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات. وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجبا فإنما وجب عليهم من النهار، يعني بلغهم الوجوب في أثناء النهار، لأنهم لم يعلموا قبل ذلك ثم قال وهذا أوسط الأقوال. وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله رد على دليل آخر للحنفية، لأن الحنفية يعني مما استدلوا به أيضا ما يتعلق بصيام عاشوراء، فصيام عاشوراء كما مر معنا في بعض هذه المجالس يعني كان واجبا، والنبي عليه الصلاة والسلام في أثناء النهار أمر الناس بصيامه، فأمر من كان صائما ولم يكن قد أكل أو شرب، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام صومه، ومن كان قد أكل أو شرب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك وأن يصوم سائر اليوم. قال ولا شك أن الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عاشوراء نهارا لم ينشئوا نية صوم إلا في أثناء النهار، وكان صيام عاشوراء فرضا. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز أيضا في الفرض، في صيام الفرض إنشاء نية الصوم في أثناء النهار. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني أجاب على هذا الاستدلال، وبين رحمه الله بأن الذين صاموا في أثناء النهار، ولم ينشئوا نية الصوم إلا نهارا، إنما فعلوا ذلك لأن هذا الواجب لم يبلغهم إلا في أثناء النهار، والواجب كما يقول ابن القيم تابع للعلم، فمن لم يعلم بدخول رمضان كما سيأتي، من لم يعلم بدخول رمضان إلا في أثناء النهار فيجوز له أن ينشئ نية الصوم في أثناء النهار. إذن فيعني كما قلت يعني تضمن كلام شيخ الإسلام رحمه الله الإجابة أيضا عن هذا الاستدلال. مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث، هل يكفي لرمضان نية واحدة؟ أم يشترط أن ينوي المسلم عن كل يوم يصومه من رمضان؟ إذن هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في الصوم، هل يفتقر كل يوم إلى نية، وإلى تبييض تلك النية، أم أنه تكفي نية واحدة في أول شهر؟ فإذا دخل يعني شهر رمضان ينوي المسلم أن يصوم كل الشهر. فاختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب بعض العلماء إلى أن شهر رمضان تكفيه نية واحدة، فإذا دخل شهر رمضان ينوي المسلم أن يصوم هذا الشهر كله، وهذا يكفيه ويغنيه من أن يميز كل يوم عن سائر الأيام، من أن يميز بنيته كل يوم عن سائر الأيام. ومن العلماء من قال بل لا بد أن يبيت لكل يوم يصومه نيته، أن يبيت نيته يعني ليلا، فأول يوم من رمضان تنويه ليلة ذلك اليوم، ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثاني تنويه في ليلة اليوم الثاني وهكذا. إذن فكل يوم يفتقر ماذا؟ إلى نية. كل يوم يفتقر إلى نية، يعني تنويها ماذا؟ ليلة، تنويها ليلة. فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والصحيح من هذه الأقوال، الصحيح من هذه الأقوال أن صيام شهر رمضان، أن صيام شهر رمضان بأكمله يعني تكفيه نية واحدة، تكفيه نية واحدة في أول الشهر. فإذا دخل يعني شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان ونوى المسلم يرحمه الله، نوى المسلم أن يصوم هذا الشهر كله فيكفيه ذلك، ولا يلزمه، لا يلزمه أن يخص كل يوم بنية، لا يلزمه أن يخص كل يوم بنية. وهذا القول كما قلت يعني هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا القول هو الذي يعني دلت عليه الأدلة. فمن أدلته مثلا، من أدلته مثلا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا هذا كان في أول الأمر ثم نسخ كما سيأتي، يعني كان في أول الأمر إذا دخل رمضان وصام المسلم ثم دخل وقت الإفطار، يعني غربت الشمس ودخل وقت الإفطار، فيجوز للمسلم أن يأكل ما شاء، أن يأكل ما شاء وأن يجامع امرأته ما شاء، ولكن بشرط أن لا ينام، بشرط أن لا ينام. فإذا نام واستيقظ في أثناء الليل يحرم عليه الأكل والشرب والجماع. كان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر، يعني كما يقول كيد المغرب لك أن تأكل، أن تشرب، أن تجامع امرأتك وهكذا، ولكن إذا نمت واستيقظت يعني في أثناء الليل فليس لك أن تأكل أو أن تشرب أو أن تجامع، بل لابد أن تنتظر ماذا؟ الليلة التي بعدها، يعني لابد أن تصوم النهار الذي بعد ذلك وتنتظر الليلة التي بعد ذلك لتأكل وتشرب وتجامع. فإذا نمت أيضا فنفس الشيء، يعني يمنع أو تمنع من الأكل والشرب والجماع. كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. ولهذا يقول براء بن عازب: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، طبعا إذا نام قبل أن يفطر لم يكن أكل شيئا بعد غروب الشمس، فيعني لا يجوز له أيضا أن يأكل شيئا ولا أن يشرب ولا أن يجامع. ومن كان أكل قبل ذلك، شرب قبل ذلك يعني بعد غروب الشمس ثم نام، فإنه يعني تحرم عليه هذه الأمور. طيب، قال: فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى ينسي. كان هذا الحكم في أول الأمر ثم نسخ بقول الله تعالى في سورة البقرة: وحل لكم ليلة الصيام، يعني الليلة كلها حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. وقال تعالى أيضا في نفس الآية: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكلوا واشربوا، يعني طيلة الليل لكم أن تأكلوا وتشربوا وأن تجامعوا. فنسق يعني هذا الحكم الذي جاء ذكره في حديث البراء. المهم ما يهمنا يعني في حديث البراء يعني تتمة الحديث. يقول البراء رضي الله عنه: وإن قيس بن سرمة، وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما. هذا صحابي أنصاري اسمه قيس ابن سرمة، قال: كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، يعني دخل بيته بعد يعني يوم طويل وشاق وصيام، دخل بيته فقال لها: أعندك طعام؟ يعني هل عندك طعام تفطر به؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني سأذهب أطلب لك طعام يعني عند الجيران والأحباب والأصحاب. فخرجت تبحث له عن طعام. يقول: وكان يومه يعمل، يعني قضى يعني يومه يعني في عمل متعب وشاق وهو صائم. قال: فغلبته عيناه، غلبته عيناه في النار، يعني سبحان الله كل يوم هو صائم، جاء المغرب ولم يأكل شيئا، وبينما هو ينتظر زوجته أن تأتيه بالطعام نام، غلبته عيناه فنام. قال الراوي: فجاءته امرأته فلما رأته يعني نائما قالت: خيبة لك، خيبة لك، يعني لقد خبت وخسرت، يعني كيف نمت وأنت لم تأكل شيئا ولم تطعم شيئا، وبعد هذا النوم سيحرم عليه هذا الأكل والشرب، يعني لا يمكن أن تقضه وتطعمه خلاص. فقالت: خيبة لك. يقول الراوي: فلما انتصف النهار، إذا بات أيضا ليلته صائما، ثم أصبح ماذا؟ صائما ويعمل أيضا. يقول: فلما انتصف النهار غشي عليه، غشي على هذا الصحابي اسمه قيس بن سرمة، غشي عليه. قال البراء: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وحل لكم ليلة الصيام إلى آخر الآية. إذا نزلت هذه الآية التي نسخت يعني هذا الحكم ورفعت يعني هذه المشقة عن أهل الإيمان وعن أهل الإسلام. طيب، الشاهد من هذا الحديث، وهذا الذي يعني أريد أن أذكره دليلا يعني في هذا الباب، الشاهد من هذا الحديث أن هذا الصحابي هل نوى نية خاصة لليوم الثاني الذي صامه؟ لم ينوي، وكان يسمى ماكلة باش يفطر لليوم الذي صامه، كان ينتظر يعني ينتظر يعني الطعام يعني لأجل أن يفطر لليوم الذي صام. ونام رضي الله عنه وراه. طبعا الحديث لم يذكر يعني متى استيقظ يعني هذا الشخص، قد يقول قائل: لعله استيقظ يعني قبل الفجر ونوى أن يصوم لليوم الثاني. نقول: قد يكون استيقظ مع أذان الفجر، لا ندري. إذا يعني هذه القصة يعني لن تفصل يعني في هذا يعني هذا الراوي، قد يكون استيقظ قبل الفجر ونوى، قد يكون استيقظ مع أذان الفجر ولم ينوي. لا شك أن الكثير من الصحابة الذين هم على حال يعني هذا الشخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يستفسره ويستفصله، ما كان يقول لهم يعني هنمت إلى قبيل أذان الفجر ثم استيقظت ونويت أن تصوموا اليوم الذي بعد ذلك، لم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفسر يعني عن حاله. وعندنا يعني قاعدة مهمة يعني في هذا الباب يذكرها العلماء وعلى رأسه الإمام الشافعي رحمه الله، والقاعدة تقول ماذا يا جماعة؟ ترك الاستفسار مع وجود الاهتمام، ترك الاستفسار مع وجود الاهتمام ينزل منزلة العموم في المقام. يعني مثل يعني هذه الصور وهذه الحالات يعني لها حكم النص العام، لها حكم النص العام. إذا فكل من يعني كل من رقد ونام، كل من رقد ونام ونوى أن يصوم يعني اليوم الموالي يعني قبل الفجر، أو أنه لم يستيقظ إلا في أثناء الفجر فنوى في تلك اللحظة، أو أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فصيام كل هؤلاء صحيح، فصيام كل هؤلاء صحيح. ولا يقال من نوى صيامه قبل الفجر فصيامه صحيح، ومن لم ينوه فصيامه غير صحيح، فصيامه غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. ولهذا يعني تعلمون يعني يعني هذا المعنى يعني يؤكد أن الكلام الذي روي عن حفصة وابن عمر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ما أقول يعني هذه القصة يعني تدل إن شاء الله تعالى يعني على أن صيام يعني رمضان لا يشترط فيه إلى نية في كل ليلة، لا يشترط فيه إلى نية في كل ليلة، بل يكفي المسلم ويجزئ المسلم أن ينوي إذا دخل شهر رمضان أن يصوم رمضان، أن يصوم رمضان. ولذلك يعني يترتب على الخلاف في هذه المسألة، يترتب على الخلاف في هذه المسألة يعني عدة صور، عدة صور. مثلا لو أن شخصا في رمضان نام يومين متتاليين أو ثلاثة أيام متتالية، هذا قد يفعله يعني بعض الناس، يعني بعض الناس يقع منه هذا المعنى، يعني في رمضان ينام يومين متتاليين، فهل نقول له يعني اليوم الذي لم تنوه ليلة فصيامك فيه باطل؟ لا بد من قضائه. طبعا هذا يترتب على هذه المسألة، على خلاف هذه المسألة، فمن قال لا بد لكل يوم من نية تبيت بذلك اليوم، إذن فيلزمه أن يبطل صوما، يعني مثل هذا الشخص الذي يعني ينام يومين أو ثلاثة أيام دون أن ينوي صيام كل يوم على حين. ولكن الذين قالوا بأن نية الصوم في أول الشهر يعني تكفي، فإنهم يصححون ماذا؟ صومه، فإنهم يصححون صومه. يعني هذا هو أيضا يعني ملخص هذه المسألة، وأنقل يعني كلام لبعض أهل العلم يعني في مثل هذه أو في هذه المسألة لما فيها يعني من فوائد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، وقد سئل رحمه الله عن هذه المسألة، أي هل تكفي نية واحدة في صيام رمضان في أول شهر، هل تكفي نية واحدة في أول شهر أم لابد من تبييت النية في ليلة كل يوم من رمضان؟ سئل رحمه الله عن ذلك، فأجاب بقوله: كل من علم، كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ. قال: وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. طبعا التلفظ بالنية، التلفظ بالنية في صيام رمضان يعد من البدع، ولكن الشيخ رحمه الله أراد فقط يعني أن يبحث المسألة وأن يفصلها. فيقول الشيخ رحمه الله يعني في هذا الكلام: كل من علم، كل من علم بأن غدا من رمضان وعزم في نفسه وعقد في قلبه أن يصوم هذا اليوم فهذه هي نيته. فالنية يعني النية يعني ليست يعني شيئا خاصا يعني لابد أن يستحضره الإنسان. يعني بعض الناس يعني يعتقد مثلا أن النية يعني لابد مثلا يعني أن تستيقظ قبل الفجر وتقول في نفسك: نويت أن أصوم هذا اليوم. تقول في نفسك، أتلفظ، ولكن تقول في نفسك: نويت أن أصوم هذا اليوم. لا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من علم بأن غدا من رمضان، أنت تعلم بأن غدا من رمضان وأنت عازم على أن تصوم هذا اليوم فهذه هي نيتك. وهذا المعنى، هذا المعنى يتحقق. يعني أنا لماذا ذكرت يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ لأن هذا المعنى يتحقق في أول رمضان، هذا المعنى يتحقق في أول رمضان. فأنا إذا دخل علي شهر رمضان أعلم بأن هذا الشهر قد يكون فيه 29 يوما وقد يكون فيه 30 يوما، صح ولا لا؟ وأنا عازم على صيام هذه الأيام كلها، إذا فهذه هي نيتي، هذه هي نيتي. فتكفيني هذه النية، ولا يلزمني أن أبيت لكل يوم نيته، لا يلزمني ذلك. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه. ويقول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع، تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر يستأنف النية. قال: وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله. فإذا نوى الإنسان عند دخول شهر رمضان أن يصوم شهر رمضان كله فإن ذلك يكفيه، ولا يلزمه أن يجدد هذه النية لكل يوم. قال رحمه الله: ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع. إذا كان الصيام متتابعا يعني صمت اليوم تلو الآخر فهذه النية في أول شهر تكفي. ولكن الشيخ رحمه الله يعني ذكر فائدة تتعلق بهذا الباب، لأن الإنسان أحيانا قد يصوم أياما من رمضان ثم يقطع صومه بسبب سفر. مثلا إنسان صام أياما من رمضان ثم سافر، والمسافر يجوز له أن يفطر، المسافر يجوز له أن يفطر، فإذا قطع صومه وأفطر في السفر ثم أراد أن يعود إلى الصوم مرة أخرى فهنا يلزمه ماذا؟ أن يجدد هذه النية، لابد أن يجدد ماذا؟ هذه النية. أو مثلا شخص صام أياما من رمضان ثم مرض فقطع صومه بسبب المرض ثم أراد أن يعامل الصيام فيحتاج ماذا؟ إلى أن يجدد هذه النية. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله بيانه. قال: ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء شهر رمضان. فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم، وهذا هو الأصح. إذن يقول الشيخ رحمه الله هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. قال: لأن المسلمين جميعا لو سألته لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول شهر إلى آخره، فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، لأن الأصل عدم القطع. ولهذا إذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية. قال: وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. قال: وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. مسألة ثالثة: من علم بدخول شهر رمضان في أثناء النهار. من علم بدخول شهر رمضان في أثناء النهار، ف يعني ما حكم صيامه؟ طبعا هذه المسألة أيضا من المسائل التي كثر يعني فيها الخلاف والنزاع بين العلماء. والشخص الذي بلغه في أثناء النهار بأن ذلك اليوم من رمضان يعني لا يخلو من حالات، شخص يعني لم يعلم بأن ذلك اليوم من رمضان ثم بلغه الخبر في أثناء اليوم، يعني شخص مثلا يعني كانت الليلة التي سبق ذلك هي ليلة الشك، وهذا الشخص يعني كان منشغلا في تلك الليلة ولم يتابع الأخبار، فلم يدري، يعني نام ثم استيقظ صباحا وهو لا يدري يعني هل ذلك اليوم من رمضان أو لا. وقد يظن مثلا أن ذلك اليوم ليس من رمضان فيكون قد أكل في بداية اليوم، يكون قد أكل أو شرب. إذا فكما قلت يعني هذه يعني الصورة يعني فيها يعني حالات، فإما أن يكون يعني هذا الشخص قد أكل أو شرب في أثناء اليوم، ثم بلغه أن ذلك اليوم من رمضان، وإما أن يكون لم يأكل ولم يشرب شيئا يعني في بداية يومه، ثم بلغ بأن ذلك اليوم من رمضان، فهل يعني ينوي الصوم في أثناء اليوم ويكمل يعني صيام بقية اليوم، وهل هذا الصيام يجزئه أم لا؟ وإن لم يجزئه فمعنى ذلك أنه يلزمه قضاء يوم آخر؟ كل يعني هذه يعني الاحتمالات يعني قال بها يعني بعض أهل العلم. فمثلا الذي أكل أو شرب في بداية اليوم ثم بلغه بأن ذلك اليوم من رمضان، أولا يؤمر بأن يمسك بقية اليوم، ولا يأكل ولا يشرب شيئا، ولكن هل يعتد بذلك اليوم أو يؤمر بقضائه في ذلك؟ خلاف بين العلماء، منهم من يأمره بقضاء ذلك اليوم، ومنهم من يصحح صومه لذلك اليوم ولا يأمره بالقضاء. في الحالة الثانية أرى فيها خلاف، يعني لو أن شخصا يعني أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولكن ما كان يعلم بأن ذلك اليوم من رمضان ولم ينوي صيام ذلك اليوم ثم بلغه يعني الخبر في أثناء النهار، فيؤمر بإتمام صيام ذلك اليوم. ولكن هل يؤمر بقضاء ذلك اليوم أو لا؟ طبعا الذين يشترطون تبيت النية يأمرونه بذلك، يقولون يكمل صيام بقية اليوم، ولكن عليه ماذا؟ أن يقضي ذلك اليوم، لأن ذلك الصيام لم يبيته من الليل، لم يبيته من الليل. المهم يعني كل هذه المسائل والصور يعني يقع فيها الخلاف بين العلماء، والصحيح الصحيح من أقوال العلماء، وقل هذا هو الصحيح لأنه يعني هو الذي يعني دلت عليه الأدلة، فالصحيح من أقوال العلماء أن من لم يبلغ بأن ذلك اليوم من رمضان إلا في أثناء النهار فإنه إن كان صائم بمعنى أنه لم يأكل ولم يشرب في بداية يومه فيؤمر ماذا؟ بإتمام الصوم، يؤمر بإتمام الصوم. وإن كان أكل أو شرب فيؤمر ماذا؟ بالإمساك، ويصوم بقية اليوم وصيامه لذلك اليوم صحيح، سواء كان أكل أو شرب قبله أو لم يكن قد أكل أو شرب قبله، فصيامه لذلك اليوم صحيح، ولا يؤمر ماذا؟ بقضائه، ولم يؤمر بقضائه. والدليل على ترجيح هذا القول الأحاديث الكثيرة التي جاءت في صيام عاشوراء، وأن صيام عاشوراء يعني كان واجبا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر الناس بصيامه في أثناء اليوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه في أثناء اليوم، وأمر من كان صائما أن يتم صومه، وأمر عليه الصلاة والسلام من كان قد أكل أو شرب أن يمسك عن الأكل والشرب، وأن يصوم سائر اليوم فتلك الأحاديث تدل على يعني ترجيح يعني ما ذكرناه راجحا في هذه المسألة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اختياراته الفقهية، قال ويصح صوم الفرض بنية من النهار، إذا لم يعلم وجوبه بالليل، إذا المسلم إذا لم يبلغ ليلا بأن ذلك اليوم يعني من رمضان، ثم بلغه بأنه في رمضان في أثناء النهار، فإنه يصومه ويصح صومه سواء كان قد أكل أو لم يأكل. ولهذا شيخ الإسلام أطلق قال ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل. قال كما إذا شهدت البينة بالنهار، يعني لم يعلم بأنه يعني قد ثبت يعني دخول شهر رمضان إلى النهار. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال الواجب تابع للعلم، قال ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. قال وأصله صوم يوم عاشوراء، ثم قال يعني ذكر جملة اعتراضية قال وهذه طريقة شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة وغير هذه الطريقة لابد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. قال رحمه الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت وهذا على وهذا في غاية الظهور وهذا في غاية الظهور. ويقول أيضا شيخ الإسلام كما في المجموع قال وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده يعني أكد على قضية عدم التفريق بين من أكل ومن لم يأكل قال وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكوا أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم. قال كما لو بلغ صبي يعني ذكر يعني بعض الصور مبنية على هذه المسألة يعني لو أن صبيا بلغ في أثناء اليوم طبعا الصبي غير البالغ لا يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم فلو أن هذا الصبي بلغ في أثناء اليوم يعني في أثناء اليوم يعني ظهرت عليه علامات البلوغ ماذا يفعل الجماعة؟ يصوم لأن صيام صار في حقه واجب يصوم سواء كان أكل قبل ذلك أم لا. هل يؤمر بقضاء هذا اليوم الذي صامه؟ لا يؤمر بقضائه. طيب قال كما لو بلغ صبي أو أفق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة على أصح الأقوال الثلاثة. مسألة رابعة وهذه المسألة أخذتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من وجب عليه صيام في أثناء النهار كالصبي يحتلم والمجنون يفيق والكافر يسلم يعني لو أن صبيا بلغ في أثناء اليوم لو أن مجنونا شفي من جنونه في أثناء اليوم لو أن كافرا أسلم في أيام أو في نهار رمضان فكل هؤلاء الثلاثة يؤمرون بماذا؟ بصيام ذلك اليوم يعني ما بقي من ذلك اليوم ويصح صومهم ولا يؤمرون بقضائه. إذا قلت والكافر يسلم فيصوم بقية يومه ولا يؤمر بالقضاء على الصحيح كما في كلام شيخ الإسلام السابق. مسألة أيضا خامسة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من علم أن غدا من رمضان ثم نسي ذلك ولم ينوي إلا في أثناء اليوم صح صومه لعذر النسيان أيضا صح صومه لعذر النسيان يعني شخص بلغه أن هذا اليوم سيكون أول يوم من رمضان يعني شخص بلغه أن هذا اليوم سيكون أول يوم من رمضان يعني وصله الخبر ولكن مع مرور الوقت ذهل عن ذلك ونسي ذلك إنسان مثلا ممكن يكون يعني مناش يتسحر أصلا وكي ناض غدا ناض سقاه كما يقولوا كالعادة سقاه كالعادة ثم بأثناء النهار تذكر قال سبحان الله هذا اليوم من رمضان وأنا نسيت ذلك فما حكمه نفس الشيء يؤمر بصيام بقية اليوم وصيامه صحيح ولا يؤمر بالقضاء نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال رحمه الله وألحق بذلك من نسي، يقول وألحق بذلك من نسي أن ينوي من الليل لاستواء حكم الجاهل والناس. قال لاستواء حكم الجاهل والناس، طبعا الذي لم يبلغه الخبر بأن ذلك اليوم من رمضان هذا جاهل، لا يدري أن ذلك اليوم من رمضان، وهذا كان يدري ويعلم ولكنه نسي، والجاهل والناس يستويان ماذا في الحكم، والجاهل والناس يستويان في الحكم. إذا قال وألحق بذلك من نسي أن ينوي من الليل لاستواء حكم الجاهل والناس. قال الحافظ رحمه الله بهذا نكون يعني قد أشرنا إلى أهم المسائل المتعلقة بحديث يعني حفصة من لم يغيت الصيام من الليل فلا صيام له. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء يعني طعام؟ قلنا لا. قال فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. طبعا تخريج الحديث، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء أي طعام؟ قلنا لا. هل عندكم طعام؟ قلنا لا. وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام يدل على أنه لم يكن ناويا للصوم، لأن الصائم لا يبحث عن الطعام. إذا فهذا برهان على أنه لم يكن ناويا للصوم عليه الصلاة والسلام. قال هل عندكم طعام؟ قلنا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإني صائم، يعني إني إذا صائم من الآن أنا صائم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخبر بأنه لا طعام في البيت أنشأ ماذا؟ نية الصوم. ولكن هذا طبعا كان في التطوع بلا شك، لأنه في الفرض الإنسان لا يبحث عن الطعام فهو يصوم ولا الفرض، إذا كان هذا في التطوع. قال فإني صائم. تقول عائشة ثم أتانا يوما آخر فقلنا، يعني قالت أمهات المؤمنين، فقلنا أهدي لنا حيس، والحيس هو طعام معروف ومشهور، هو عبارة عن تمر، وعبارة عن تمر يعني يخلط بسمن ودقيق، هو عبارة عن تمر يخلط بسمن ودقيق يعني يتكون من ذلك يسمى بالحيس. إذا قالت أهدي لنا حيس، فقال عليه الصلاة والسلام أرنيه، يعني ائتني بهذا الحيس أرنيه. قال عليه الصلاة والسلام فلقد أصبحت صائم، يعني أصبحت وأنا أن أصوم وأنا نوى أن أصوم هذا اليوم تطوعا، فلقد أصبحت صائما. قالت عائشة فأكل، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث فيه دليل على صحة جواز إنشاء نية صوم النفل نهارا، فيه دليل على جواز إنشاء نية صوم النفل نهارا. وهذا القول الذي دل على وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث هو مذهب يعني أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه يعني يجوز للمسلم، يجوز للمسلم أن يصبح وهو غير ناوٍ لصوم النفل ثم ينشئ هذه النية في أثناء النهار، وهذا هو قول يعني أكثر العلماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وخالف في ذلك المالكية، وخالف في ذلك المالكية، فمذهب المالكية أن الصوم لا بد فيه من تبيت النية سواء كان ذلك في الفرض الفرض أو في النفل، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل. وحجتهم يعني ما جاء في حديث حفصة، ما جاء في حديث حفصة لا صيام، لا صيام لمن لم يبيته أو لمن لم يفرضه من الليل. وقالوا كلمة صيام لا صيام نكرة في سياق ماذا؟ النفي، نكرة في سياق النفي. قالوا فيعم ذلك صوم النفل وصوم الفرض، نكرة في سياق النفي فيعم صوم النفل وصوم الفرض. ولكن طبعا لا شك أن الصحيح هو قول الجمهور، لا شك أن الصحيح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن هذه المسألة فيها نص، فيها نص، نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو غير له اللصوم، فيصوم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليوم في أثناء النهار، ولا يجب نية الصوم إلا في أثناء النهار. إذن فهذا كما يقال نص في محل النزاع، هذا نص في محل النزاع، وعليه فلا التفات إلى من خالف في ذلك. ثم يقال عن الحديث المستدل به، أولا هو حديث ضعيف لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث لا صيام لمن لم يبيته من الليل لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقال لو سلمنا بصحته، لو سلمنا بصحته لاستثنينا منه ماذا؟ النفل، يعني صورة النفل، لاستثنينا من هذا العموم صورة النفل. لماذا؟ لأن يعني هذه الصورة يعني تستثنى بالأدلة، يقال هذا العموم يعني مخصص بصورة النفل، وهذا التخصيص يعني جاء بأحاديث، جاء بأحاديث. ولذلك فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن يعني صوم النفل لا يشترط فيه، لا يشترط فيه تبييت النية. أيضا مسألة يعني أخرى يعني تنازع فيها العلماء الذين لم يشترطوا، الذين لم يشترطوا تبييت النية في صوم النفل، اختلفوا في حكم إنشاء النية بعد زوال الشمس، اختلفوا في حكم إنشاء النية، نية صوم النفل بعد زوال الشمس. طبعا الذين لم يشترطوا يعني تبييت النية لصوم النفل اتفقوا على أن ذلك جائز قبل الزوال، قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر. ولكن اختلفوا بعد الزوال، اختلفوا بعد الزوال هل بالإمكان للمسلم أن ينشئ نية صوم النفل بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر أم لا؟ طبعا اختلفوا في ذلك. فمذهب الحنفية، مذهب الحنفية أنه يعني بعد زوال الشمس، أنه بعد زوال الشمس يعني لا يجوز، لا يجوز أن ينشئ المسلم نية صوم نفل، لا يجوز أن ينشئ المسلم نية صوم نفل. وخالفهم يعني في ذلك غيرهم، وقالوا يعني هذه المسألة لا فرق فيها يعني بين أن ينشئ المسلم نية صوم النفل يعني قبل الزوال أو بعده، قبل الزوال أو بعده. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الصحيح أيضا في هذه المسألة، لعل هذا القول الثاني هو الصحيح في هذه المسألة، وأنه لا فرق في المسألة السابقة بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. وعلى هذا تدل آثار الصحابة، على هذا تدل آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: من بدأ له الصيام، من بدأ له الصيام بعدما تزول الشمس فليصوم، من بدأ له الصيام بعدما تزول الشمس فليصوم. وثبت مثل ذلك أيضا عن ابن عباس، رواه الإمام الطحاوي رحمه الله عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر يعني يدخل عليه وقت الظهر، أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، قال: ولأصومن يومها. يقول: ولأصومن يومها. إذن فآثار الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنه لا فرق في هذه المسألة بين إنشاء صوم التقوع قبل الزوال أو بعده. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني بعد أن ذكر يعني خلاف العلماء في هذه المسألة، قال: والأظهر صحته، يعني صحة إنشاء نية صوم التطوع بعد الزوال، قال: والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة، فاستدل رحمه الله بآثار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. واختلف العلماء أيضا يعني في هذه المسألة في ما يتعلق بثواب هذا الصوم، يعني لو أن شخصا يعني أصبح وهو لا يدري صوم النفل، ثم نواه في أثناء النهار، نمثل بمثال يعني بسيط، يعني من العشرة أصبح مثلا نوى أن يصوم ذلك اليوم نفلا وتطوعا على العشرة صباحا، فهل أجره وثوابه يكون كأجر وثواب من نواه يعني منذ البداية، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أم أنه يختلف أجره عن يعني عن من نواه يعني قبل طلوع الفجر؟ يعني واضح صورة يا جماعة، يعني هذا الشخص الذي أنشأ نية الصوم على العاشرة صباحا، يعني باختصار، يعني هل يقال له أجر الصيام من العاشرة إلى غروب الشمس، أم له أجر الصيام من الفجر إلى غروب الشمس؟ لماذا؟ لأنه يعني هذا الذي نوى الصيام يعني من الفجر أيضا إلى العاشرة لم يأكل شيئا ولم يطعم شيئا، كما سيأتي في مسائل يعني هذا الحديث. فهل يعني يعطى يعني ثواب يعني صوم ذلك اليوم كاملا، أن يعطى ثواب صوم ذلك اليوم ناقصا؟ أقول اختلف يعني في ذلك العلماء، ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه يعطى يعني ثواب صيام ذلك اليوم ناقصا غير كامل، ولهذا أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله، في المجموع قال: والمنصوص عن أحمد، يعني الذي نص عليه الإمام أحمد في هذه المسألة، قال: والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية، أي من وقت النية، يعني يثاب من وقت نيته لا قبل ذلك. ويستدل على ذلك بعموم الأحاديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا هو لم ينوي أن يصوم من الفجر إلى العاشرة فلا يعطى ثواب ذلك، ونوى أن يصوم من العاشرة إلى غروب الشمس فيعطى ثواب ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا يعني في هذا السياق، يقول: بناء على القول الراجح، لو كان الصوم يطلق على اليوم، هذه مسألة مهمة، يعني مثلا إنسان أصبح يوم عرفة وهو لا ينوي الصوم، قال: يوم عرفة ما هوش وجه هو نفل وتطوع، وقال مثلا: أنا اليوم عيا وعندي اللي خدمنا بزاف وكذا ما نصومش ما نصومش. فأصبح وهو لا ينوي صيام يوم عرفة، أصبح وهو لا ينوي صيام في يوم عرفة. ثم في أثناء اليوم لحدث مثلا 10 أو 11 قال أنا من الفجر ما كليت، خليني نكمل نصوم، خليني نكمل نصوم. فهل يصح صومه لهذا اليوم أم لا؟ ما جوابكم يا جماعة؟ ها؟ ما جواب؟ لا يصح صيامه لذلك اليوم على أنه من عرفة. إذا لم ينويه من الفجر فيقال أنت لم تصم عرفة، لأن الذي يصوم عرفة لا بد أن يصومه من الفجر إلى غروب الشمس، صح ولا لا؟ فإذا لم ينوي صيام ذلك اليوم إلا في أثناء النهار فيقال له يكتب لك صوم تطوع مطلق، أنت لم تصوم الآن عرفة وإنما يعني تصوم يوما تطوعا مطلقا. هذا ما أراد الشيخ ابن عثيمين أن يشير إليه. إذن يقول الشيخ في الشرح الممتع قال: وبناء على القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل صيام الاثنين، قال مثل صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام البيض، يعني أيام البيض وصيام 3 أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار، يعني لم ينوي ذلك من أول النهار وإنما من أثناء النهار، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم، فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. مسألة أخرى من مسائل حديث عائشة أقول: دل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها على أن صيام التطوع، أن صيام التطوع يجوز إنشاؤه في أثناء اليوم في أثناء النهار بشرط، بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب في أول اليوم. يعني لو أن إنسانا يعني في أول اليوم يعني كان قد أكل أو شرب، من واش يصوم وفي نفس الوقت أكل أو شرب، هل بإمكانه في أثناء اليوم أن ينشئ نية صومه؟ طبعا لا، لأن شرط الصوم، شرط الصوم أن تمسك عن الطعام والشراب من أول اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يتحقق فيه هذا الشرط. إذا فيعني يشترط يعني في إنشاء الصوم، صوم التطوع في أثناء النهار يشترط يعني أن يكون لم يأكل ولم يشرب يعني شيئا من طلوع الفجر. أقول هذا المعنى دل عليه حديث عائشة قال: دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال: فإني صائم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينوي الصيام في أثناء النهار إلا بعد أن لم يكن قد أكل أو شرب شيئا في يعني بداية ذلك اليوم. وهذا المعنى يدل عليه أثر ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، يدل عليه أثر ابن عباس. نحن ذكرنا أثر ابن عباس لما قال: لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، قال: وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا، ولا أصومن يومي هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. قبل ختام هذا المجلس نحاول نجيب على بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز إذا أذن المؤذن في يد لقمة أو شربة ماء فشعر سؤال ما فهمتوش، هل يجوز إذا أذن المؤذن في يد لقمة؟ المهم سيأتينا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى أنه يجوز للمسلم، يجوز للمسلم إذا كان يعني يتسحر، إذا كان يتسحر ثم أذن عليه يعني أذان الفجر الثاني فيجوز له أن يتم يعني طعامه وشرابه، يجوز له أن يتم طعامه وشرابه كما دلت على ذلك السنة. وأما أن ينشئ يعني الأكل في ذلك الوقت فلا، يعني الإنسان إذا كان أصلا يتسحر كان يأكل أو يشرب ثم أذن عليه المؤذن فله أن يتم أكله وشربه. وأما إذا أذن المؤذن وأنت لم تبدأ أصلا يعني في الأكل والشرب فليس لك أن تأكل وأن تشرب إذا أردت الصوم، والله تعالى أعلم. يقول: من نام ولم يستيقظ إلا بعد يومين أو ثلاثة فهل يصح صيامه؟ طبعا يصح، الراجح أنه يصح، لأن معنى الصيام تحقق يعني في هذا الشخص. الصيام ما هو؟ الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر الأشياء المفطرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا صام ولا ما صامش؟ صام، لم يأكل شيئا ولم يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا فصيامه صحيح. طبعا احنا نتكلم على قضية الصيام، نحن بكلامنا هذا لا نعني أن نحث الناس على النوم طبعا وترك الفرائض كالصلوات الخمس وغير ذلك، ولكن فيما يتعلق بصيامه نقول صيامه صحيح. النية، سائل يقول: كيف تكون النية أو صيغة النية؟ النية محلها ماذا؟ القلب. النية محلها القلب، فمن عزم في نفسه، من عزم في نفسه أن يصوم يعني ذلك اليوم فهذه هي نيته. ومر معنا كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق برمضان، قال: من علم بأن غدا من رمضان ونوى أن يصوم ذلك اليوم فهذه هي نيته. فليس النية كما قلنا يعني صيغة يعني مخصوصة في النفس. قد يقال أن ما رواه البراء في قصة قيس رضي الله عنهما أن عدم النقل لا يستلزم العدم. أنا طبعا يعني وجه الاستدلال بالقصه يعني بينته، يعني وجه الاستدلال بالقصه يعني بينته واشرت الى ان يعني هذه يعني الحاله وهذه الصوره يعني لا شك انها يعني تقع يعني في الناس، يعني من الناس من ينام ولا يستيقظ، صح ولا لا؟ ينام ولا يستيقظ، ينام ولا يستيقظ الا مع اذان الفجر، وقد لا يستيقظ الا بعد الاذان. ف يعني كل هذه الحالات يكون اصحابها قد نووا صيام تلك الايام دون ان يميتوا نية يعني في اثناء الليل او في اخر الليل، يعني لم يميتوا نية في اثناء الليل. فكما قلت يعني هذه الحالات لا شك يعني انها كانت موجوده في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام يعني لم يبطل صوم هؤلاء، لم يبطل صوم هؤلاء، فدل ذلك على صحة صيامهم والله أعلم. قال: من كان يعمل سائق أجرة ويسافر كل يوم في رمضان فكيف يفعل؟ طبعا ما دام أنه يسافر، ما دام أنه يسافر في كل يوم من رمضان له أن يفطر في كل يوم من رمضان، له أن يفطر في كل يوم من رمضان، ولكن يؤمر بقضاء تلك الأيام التي أفطرها. يقول في حديث عاشوراء: فرق النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل وشرب وبين من لم يأكل في اللفظ والعبارة، أفلا يدل ذلك على اختلاف الحكم بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرق يعني في الحالات، ولكن هل فرق في الأحكام؟ هل أمر من أصبح ذلك اليوم وقد أكل وشرب هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم؟ لم يؤمر بقضاء ذلك اليوم. إذن هو تفريق في الصور والحالات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق يعني بين هذه الصور والحالات في الحكم، يعني أمر الجميع بأن يصوموا بقية ذلك اليوم، ولم يأمر الذين يعني أكلوا في أول اليوم، لم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم مع أنه كان يوم واجب صيامه، ولم يأمر أيضا الذين لم يبيتوا صيام ذلك اليوم، لم يأمرهم أيضا بقضاء يعني ذلك اليوم. فدل ذلك على أن من نوى صيام الفرض نهارا بعذر من الأعلى أنه يعني يصوم وصيامه صحيح ولا قضاء عليه سواء كان أكل قبل ذلك أم لا. الله أعلم. يقول إذا بدأ المأموم مع إمامتي أو إمامه الصلاة ثم ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة هل يتحمل الإمام عن المأموم؟ المهم إذا كان الإمام يعني قد ركع والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة وخاف أن يفوته الركوع وخاف أن تفوته الركعة فيركع يعني يركع مع الإمام وتصح ركعته وتصح ركعته بدليل يعني ما جاء في الأحاديث بدليل ما جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحح صلاة من دخل والإمام ركع فركع معه صحح النبي صلى الله عليه وسلم ركعته وصلاته ولم يأمره بقضائه فدل ذلك على أن يعني في هذه الصورة يعني المأموم إذا لم يكمل قراءة الفاتحة وركع مع الإمام ويعني لم يكمل قراءة الفاتحة بأن يعني ركعته صحيحة وصلاته صحيحة ولا يؤمر بالقضاء يعني تلك الركعة والله تعالى أعلم. ولكن ينبغي يعني للمصلي يعني أن يتعرف عن حال إمامه يعني ينبغي للمصلي أن يتعرف عن حال إمامه فإذا كان المأموم يعني يعرف من إمامه بأنه يعني يسرع بأنه يسرع في القراءة فعليه هو أيضا أن يسرع فعليه أيضا يعني هو أن يسرع ولذلك يعني أذكر يعني أذكر يعني مرة عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال الله جل وعلا عمره يعني في طاعة الله يعني كنا يعني في الجامعة الإسلامية يعني كثيرا ما نصلي وراءه الظهر والشيخ رحمه الله يعني سريع في صلاته يعني سواء كانت صلاته يعني سريعة أم جهرية يعني سريع في صلاته ولذلك يعني أذكر أني أنا شخصيا يعني كنت يعني أقرأ يعني ببطء فتفوتني الفاتحة يعني تفوتني يعني قراءة الفاتحة معه فسألته يعني ذات مرة قلت له يا شيخ يعني بعض الأئمة يعني يسرعون يعني في قراءة الفاتحة يعني إلى درجة أن المأموم يعني لا يكفيه الوقت لقراءة يعني هذه الصورة وراءه فقال لي حفظه الله وبعض المأمومين يعني يبطئون في قراءة الفاتحة وبعض المأمومين يعني يتبرعون يعني في قراءة الفاتحة وكأنه يعني حفظه الله يشير بكلامه هذا أن يعني على المصلي أن يعرف يعني حال إمامه فإذا كنت تعرف من إمامك بأنه يسرع في قراءة الفاتحة عليك أن تسرع يعني يسرع بما تقدر على حسب الإمام تعالى إذا كان هو يسرع بالزمن أنت أيضا يعني أسرع يعني حتى تكمل الفاتحة وراءه وإذا علمت من إمامك بأنه يعني يقرأ يعني ببطء وعلى تمهل فلك يعني أن تتمهل أيضا ولكن الشخص الذي لا يعرف حال إمامه كان من عادته أن يقرأ يعني الفاتحة يعني ببطء وتريث ثم يعني صادف أن الإمام يعني أسرع في قراءة الفاتحة وركع فكما قلت يعني يركع معه وتصح منه يعني ترك تلك الركعة يعني استدلالا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب كحديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول كيف فرق العلماء بين ما قبل الزوال وما بعده في الحكم على صحة الصوم في النفل؟ طبعا هذا التفريق لم يكن مبنيا على نص وإنما يعني بني على يعني مجرد رأي والله تعالى أعلم. يقول إذا لم يعلم شخص بأن هذا اليوم هو يوم عرفات أو يوم عاشوراء أو يوم من أيام البيضاء يدخل معهم الجاهل برمضان، نعم. إذا كان هو يعني غافل وناسي يعني لذلك اليوم، إذا كان غافلا وناسيا لذلك اليوم ثم يعني علم يعني في أثناء اليوم، فمن الممكن أن يستدرك ذلك وأن ينشئ يعني نية لصيام ذلك اليوم في أثناء النهار، لأنه كما قال الحافظ ابن حجر يعني لا فرق يعني بين الناس والجهل في مثل هذه الأحكام. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام.